يا زكريا لا أذن نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام تتقيا

إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما